يعني لو أن شركة أسست واتهمت فيها بسهمين سهم 5 ريال صاروا 10 ريال، هذه الشركة كسبت وربحت انصارت وأردت أن أبيع هذه الأسهم لا حاجة إليها، ألا أبيعها بسعر القيم الآن 24 سهم أبو خمس 24 لا أبيع أنا شركة أموال انتباع السيارات المحنوات أنا مأذن ما تتحدث سهم أما دراهم بدراهم أيضا يعني دراهم بدراهم يجيب خير مثلا عملة بعملة أخرى لا بأس لا في يدك ولا كان تكفر لأن حديث مختلف ما هذه الشركة أنها طاهرة ما طاهرة لكن هذا باب هو يقولون أنها تعمل أنا تستخدم أمرها لك فلا يجب أن يجب أن أطاهرون هنا بيسا لا حتى تعمل جيد فلت جن في حفظ الله فلت جن في حفظ العملة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.